بجانها وأولادها وأطفال من رضي الله عنه وأرضاه عليهم. وصح صحته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما بقي رجل إلا قام إليه مضربا حتى سال دماءه رضي الله عنه وأرضاه. فلما سال دماءه كتب أجره وعظم ثوابه وخرج من الدنيا وله صفحة يوم ابتلي فيها بجنب الله. خرج من الدنيا وله يوم ابتلي فيه بجنب الله وفي ذات الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ومحبته وإيمانه أمره أن يسير إلى قومه بسير البشير النذير. فخرج هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأسلمت غفار عن ذكر يديها وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وتشهد بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف في ذلك اليوم أبي حتى قال غفار فلما رأى إسلامها قال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها غفار غفر الله لها. يقوم أبي ذر وصحب أبي ذر بل ثمرة أبي ذر من يانعة رضي الله عنه وأرضاه. وما زال أبو ذر يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد المشاهد ويجاهد ويجاهد حتى ابتلاه كأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ابتلاه بالغزوات والمشاهد المباركات. فجاءت غزوة العسرة في زمان شديد الحر والقر في شدة الصيف إلى عدو شديد كلف عظيم الخطر. فندب النبي صلى الله عليه وسلم رجال الإيمان إلى عهد الجاهلية والأوثان. ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى عهد الصليب وعبدة الأوثان. فخرج أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه خرج مع نبي الهدى يجاهد العداء حتى صار النازلة وقطع المسافات الشاسعة. لا يصيبه طمع ولا بصر ولا مغرصة في سبيل الله عز وجل حتى تعطل به معيره عن المسير. فوضع متاعه على ظهره وخرج في شدة الهادرة وشدة الظهيرة والمتاع على ظهره يتسبب عرقا. فرآه الصحابة من بعيد فقال فلان لا تفلان. فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر رحمك الله يا أبا ذر تعيش وحيدا وتموت فريدا. فعاش رضي الله عنه وأرضاه عيشة الإيمان والإحسان. وفي هذا اليوم نقف أمام وصية من الوصايا سمعتها ربنا ووعاها قوم حملها أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. ونجلس اليوم نعظم مجالسنا بذكرها. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجره وثوابه عليها. اللهم اجعل قبره في هذه الساعة أنوارا. اللهم عظم أجره. اللهم نور قبره ذات الجلال والإكرام. وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يا من تؤمن بالله. إليك يا من تؤمني بالله. إليك يا من ترجو لقاء الله تخاف الله وتتقيه وتعلم علم اليقين أنك موقوف بين يدي الله. هذه الوصية ثلاث كلمات كلمتان عظيمتان كريمتان بينك وبين الله جل جلاله. اثنان بينك وبين الرحمن. وثالثة بينك وبين الناس. من حفظ هذه الوصايا الثلاثة حفظه الله جل جلاله. هذه الوصايا الثلاثة جمال المؤمن وكماله وبهاءه وزينته عند الله ربه. استفتحها نبي الله صلى الله عليه وسلم بالوصية الشافع لخير الدنيا والآخرة اتق الله. قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اتق الله. التقوى وصية الله للأولين ووصيته للآخرين ووصيته للأنبياء والمرسلين. التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. التقوى ألا يراك الله حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. التقوى نور في القلوب ظهرت آثاره على الجوارح والقوالب نور أسكنه الله في قلوب المؤمنين فلا يعلم قدره أحد سواه. نور غيبة القلوب فالله أعلم بالمتقين والله أعلم بالخائفين والله أعلم بالصادقين المخلصين. التقوى صفات أهل الإيمان بخلاف أهل الطاعة والإحسان فطرت في القلوب وفي الجنان. التقوى سبب الصلاح ومن بعد ملاحم الإصلاح. أهلها الرابحون لا أشقياء ولا مهمومون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم منها وفرح ربنا نصيب. تقوى الله أن تتقي الله أول ما تتقيه بإيمانك، أن تتقي الله بالتزامك وهدايتك. تقوى الله أن تلتزم بدين الله وطاعة الله على لقاء الله حتى إذا جاءت المنية جاءتك على الخيرات والباقيات الصالحات. أن تتقي الله بالتزامك وهدايتك وإيمانك فتنصر وجهك لله لا لأي شيء سواه حتى إذا جاءك الأجل جاءك على الخيرات والباقيات الصالحات فما زالت التقوى بأهلها حتى أخرجتكم بالطبش والريحان والرحمة والرضوان ورب الله من غير رمضان. التقوى تمسكم بحبل الله المتين وسير على صراطه المستقيم حتى إذا جاءك الموت نعمت عينك عن ربك ورأيت أمامك صحائف الأعمال والأقوال فقلت الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقلت بلسان الحال والمقال اللهم إني راض عنك فطعمني. يخرج الكثير من الدنيا نقيا خليا من المعاصي بريا تحجر قلبه عن حدود الله وتحفظ جوارحه عن محارم الله. الله أعلم كم رجفت قلوب المتقين من هيبته الله أعلم كم خافت قلوب المتقين من جلاله وخشيته. التقوى نور في القلوب وأذقه من جوارح والقوالب كما قال صلى الله عليه وسلم. التقوى هنا وأشار إلى صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء اختار الله في التقوى أجل الأماكن وأشرفها له القلب حتى يكون العبد مخلصا لوجه الله جل جلاله. اختار الله في التقوى قلبك واختار لها فرادك وجلالك. وأول ما ينبغي على المتقي أن يتقي الله في دينه وإيمانه لا يضحي بشيء من هذا الدين والإيمان. إذا التزمت واستقمت وآمنت تمسكت بحبل الله واتقيت الله في نور الله الذي قدحه في قلبك هذا الإيمان وهذا الالتزام وهذه الهداية نور وضعه الله من قلبك حرمه من سواه. احمد الله على ذنبك واشكره على فضله ومنه وكرمه. لم يجعلك ساكنا لحجر ولا معظما لوسد ولا فقر ولكن جعلك ساكنا لوجهه ذلت له رقابنا وخشعت له قلوبنا وسجدت له جباهنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. فكل يوم يمر على المهتدين حق عليهم ان يتقوا الله رب العالمين في التزامهم. ومن دلائل تقوى المعتصم بالله انه تثبت قدمه على طاعه الله جل جلاله. هذه الهدايه رحمه فازدد منها حتى تكون من المهتدين. تزداد منها بعلم نافع وعمل صالح

ربنا ومعنا ينطقس بها نور الإيمان على وجه قدرها عند الله العظيم الرحمن. ما زالت السيئة بصاحبها حتى أظلم وجهه وأظلم قلبه وتندد عيشه ولربما حجمت الرزق عنه والعياذ بالله. قال الخزاعي رحمه الله: إذا رأيت الناس سبوك رفشة منك أظهروا فاعلم أن ذنبا ذنبا بينك وبين الله. إذا رأيت الناس احتقروك أو ذموك أو عابوك فاعلم أنها السيئات جنت عليك في الحياة قبل الممات، فتب إلى الله قبل أن ينتقم الله منك. السيئة تسوء صاحبها في دينه فتطمس نور الإيمان من قلبه. قالوا إن العلم إنه ما من عاصم يعصي الله إلا حرم من العلم على قدر معصيته. ما من عاصم يعصي الله إلا حرم من العلم على قدر معصيته. وقد يكون من الشقاق فيسلبه الله نعمة الشقاق، وقد يكون من الخاشعين فيسلب نعمة الخشوع، وقد يكون من القائمين والذاكرين والمخبتين والمنيبين والصائمين فتدفع هذه الحسنات بسبب ذنب بينه وبين الله جل جلاله. السيئة تسوء صاحبها حتى إذا حرم هذا الخير بكى حين لا ينفع البكاء، وندم حين لا ينفع الندم إلا أن يشاء الله جل جلاله. فلما علم صلى الله عليه وسلم بل علم ربه الذي أرسله وربه الذي بعثه أننا لا نستطيع أن نتقيه كمال التقوى إلا أن يرحمنا برحمته، فعلم أن منا همات وأن منا دلال وأن منا عيوب ومنكرات وأن منا عيوب ومنكرات دلنا على علاجها وأرشدنا إلى تبعها. فقال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة. قال بعض العلماء: الحسنة قول العبد الصالح أستغفر الله، أستغفر الله حسنة من أعظم الحسنات تمحو السيئات. أتبع السيئة الحسنة تمحها، فما من إنسان إلا وعنده زلات وهمات، وما من إنسان إلا عنده عبرات وخطيئات، ولو كان من صالح المؤمنين والمؤمنات، ولكن الله جل جلاله برحمته يرحمك. فأولا لا يجادلك بعقوبته، وثانيا يتولاك جميل لطفه وعظيم رحمته وحلمه ذكرك وأنت كافر. سبحانه ما أحلمك وسبحانه ما أرحمك حين يغلق العبد بابه على حد من حدود الله وهو يعلم علم اليقين ان الله يسمعه ويراه، وهو يعلم ان هذه الارض التي يغني عليها الله انه لو حمل الله لخسفت، وان هذه السماء التي يستظل بها لو علم الله لا ارسلت عليه ما يهلكه، ومع هذا كله يتولى الله بالرحمه ويتولى الله بالستر، يتولى الله بالرحمة تفضلا منه وكرما، تفضلا منه وجودا سبحانه وتعالى. حتى إذا انتهى الإنسان من معصيته انطفى نور الإيمان من قلبه على قدر ما أصاب من السيئات، فعاد قلبه مظلما بعد النور، وعاد منقبضا بعد الانشراح والخجول والسرور، عاد قلبه ضيقا عليه، فأرشده الله جل وعلا على لسان رسوله أن يتبع السيئة الحسنة، أن يقول بقلب يستشعر الندم، أن يقول بقلب مليء بالحزن والألم: اللهم عسى وأنت المحسن إليك وأدرك وأنت الغافر الجواد الذي تمن عليه، فيريق دمعة من دموع الندم فلعلها أن تبكي ذنبه فلا يرى فائدة. علم الله أننا مكذبون، وعلم الله أننا مقصرون، ولكنه فتح الله برحمته. قال له إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي ما زال أغفر لهم ما استغفروا لي. فالله رحيم بعباده وحليم بخلقه. أتبع السيئة الحسنة تمحوها إن كنت من الصالحين. فهذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن صالح.

عبس بحضرة أبيه فقد عق والديه، من عبس وجهه بحضور والديه فقد عق والديه. وقال بعض السلف: من قال من نادى أباه باسمه فقد عق أباه، ومن نادى أمه باسمها فقد عق أمه، إنما يقول يا أمه ويقول يا أبتاه. هذا من البر الأخلاق الحميدة، فلا تزال تبر الوالدين فتقول من عندهما: فقد رفعت الدعوات إلى الله لك بالأمور التي تنشرح بها الصدور وتعظم بها من هول البعد والنشور. وما زال الدار يضر والديه حتى استجاب الله دعوته وفرج الله لكمته وغربته، كما في حديث الثلاثة الذين في الغار. وما زال الباب يضر والديه حتى عزت عند الله دعوته فما رد له دعوة سأل ربه فيها، كما في قصة ضيف القرن عليه رحمة الله عليه. أحق الناس بأخلاقك الحميدة زوجتك وأهله وأولاده، تكون على شمائل عبر. سل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، سل عن أخلاقه العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة مع الصغير والكبير، وكل ذلك المثال الذي يحتلى به. هذا هو الالتزام، وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، فتبدأ أول ما تبدأ بوالديك، ثم بأهلك وأولادك، تدخل إليهم حليما رفيقا بطرا رقيقا حتى تكسب تلك القلوب بالحنان والمودة والإحسان. وكم من أب ما زال يحسن إلى أهله حتى خرج من الدنيا وقد أثر قلوبهم بالجميل، وكم من زوج صالح خرج من الدنيا وقد أثر قلب امرأته بالجميل والعمل الصالح الجليل. أحبتي في الله، الأهل أحوج ما يكونون إلى الأخلاق الحميدة، العفو عن ذنبهم والصبر على أذيتهم واحتساب الأجر فيما يكون منهم. كذلك أحق الناس بأخلاقك الحميدة العلماء والدعاة إلى الله يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك تنقصا فقد ضل عن سواء السبيل. العلماء مسائل الحكمة والنور، أهل الهدى والخير والرحمة والبشر والسرور، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجورهم وأن يشرح صدورهم وأن يخلد حبهم للعباد، فحبهم في الله غربة والدعاء لهم لظهر الغيب حسنى، لا يحبهم إلا من يخاف الله ولا يذكرهم الجليل إلا من يتقي الله، فهم أحق الناس بالأخلاق الحميدة. فإذا رأيت العالم تواضع له وأجله وأكرمه، كان ابن عباس رضي الله عنهما حق الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصبع الناس علما ونسبا وفضلا ونبلا، كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه. العلماء حقهم كبير، عيون سهرت وقد نامت عيون الناس، سهرت على مشاكل المسلمين، سهرت على همومهم وعلى غرورهم ومسائلهم. والله أعلم كم تكبدوا من مشاكل، والله أعلم كم صدعوا من حق دمر أهل الضيق والنفاق. العلماء حقهم كبير، وحبهم بالله غربة والدعاء لهم حسنى، فكن رحمك الله من أحسن الناس خلقا مع العلماء. وإذا جلسنا على يد عالم فكن التلميذ المجرد في الخلق الحميد، وإذا جلست في مدرسه فكن التلميذ المجرد في الكلمات الطيبة التي تدل على إجلال من أمر الله بإجلاله، وتعظيم من أمر الله بتعظيمه، وتوقير من أمر الله بتوقيره. فتلك سنة الصالحين وداب عباد الله المتقين، جعل الله وإياكم منهم أجمعين، اللهم آمين. أحق الناس بالخلق الحسن الضعفاء والفقراء واليتامى والسكانى، أحق الناس بالخلق الحسن تواضعهم، فإن رحمة الله والتواضع لهم، وأدخل السرور عليهم فمن صبرهم صبره الله يوم المساء. تفقد عورات المسلمين، تفقد الضعفاء والمحتاجين، وافتح قلبك لهمومهم وأحزانهم، واحتسب عند الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولعلنا لم نطلقه يحجبك الله به عن النار، ولعل كربة تفرجها يكرب ويفرج الله عنك بها الكربة يوم القرار. احتسب عند الله في رأفة المسلمين فإنه أحق الناس بعطلك وحنانك، واحتسب عند الله جل وعلا أن لا يراك العبد إلا على فعل جليل، وأن لا يسمع الناس منك إلا القول الجميل الجميل. أحبتي في الله، عشنا مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشنا مع هذه الوصية وقد نقلت علينا وقد نقلت اليوم إلينا، فهي إما حجة لنا أو حجة علينا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا، وأن تجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. سؤال فضيلة الشيخ، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كيف نكسب الاستقامة ونسافر عليها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالاستقامة نعمة من الله جل وعلا لا يمكن أن تنالها إلا بدعوة صالحة. سل الله أن يجعلك في عباده المستقيمين، واسأله أن يثبتك على ذلك إلى لقائه سبحانه رب العالمين. الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في دعائه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. سل الله أن ينصرك الاستقامة. ثانيا، أن تأخذ بالأسباب التي تعين على الاستقامة، وأعظمها وأجلها العلم النافع، فإن العلم النافع نور يستدير الإنسان به في طريقه إلى الله جل جلاله. سل الله أن تطلب العلم، تحرص على مجالس العلماء واحرص على مخاطرات العلماء والدعاة إلى الله، واحرص على مجالس الذكر فإنهم موت لا يشقى بهم جليس، فلا تزال تجلس مع الصالحين حتى يبلغك الله فضله، ولعلك أن تكون خيرا منهم، فذلك فضل الله يعطيه من يشاء. الحرص على مجالس العلماء والأخيار من أعظم الأسباب التي تعين على الاستقامة. فكثير من الشباب إلى ما رحم الله يستقيم ثم يجلس بقمة قلبه وقصبته، لأنه كان في بداية أمره لا يسمع بمجلس ذكر إلا حضرا، ولا يسمع بكلمة خير إلا أصغى إليها وفتح قلبه لها وطبقها بجوارحه وافيا. فلما غير بحاله غير الله عنه، فصدق الله أن يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر الثاني، جناح سناء تطير بهما إلى الله، خوف صادق من الله ورجاء صادق في رحمة الله، فتربي في قلبك الخوف الصادق من الله جل جلاله، واستشعار دائم بعظمة الله وبطش الله وخيبة الله، وأنك تحت رحمة الله جل جلاله. الأمر الثاني، الحب الذي هو الرجاء والحب في رحمة الله، وشوق إلى حنه وعفوه وإحسانه ومنه وكرمه. فإذا حصل عندك الأمر الخوف الصادق والرجاء الصادق، أمن سرت على نهج الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات على أهل الاستقامة. يقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا فيما عندنا من الخير، ورهبا من الوعيد وما عندنا من العذاب والنكال. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحريق.

فالله يحاسبنا على محبة أعدائه أو موالاته من لا يرضاه سبحانه وتعالى. قال ليس لأحد عليه سلطان، هذا لا تعظم فيه مهاجك، لا تواليه ولا تحبه في الله جل جلاله، بل تبغضه في الله سبحانه وتعالى. وهذا البغض عمل قلبي يرفع الله به درجتك، ويعظم الله به أجرك، ويصلح الله به أمرك. الأمر الثاني نصيحة الصادقة واهتداء بهدي الأنبياء والمرسلين واتباع الخليل عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. أقول له يا أبتي وذكرت بالله جل جلاله واغتنم أفضل الأوقات بتذكيره بالله حتى تعذر إلى الله وتنتظر من ثوبك ومن عهدتك المسؤولية بين يدي الله جل جلاله. استشعر آناء الليل وأطراف النهار أن الله سائل عنك، الله يسأل عن هذا الأمر، فاذكر كل ما تستطيع تصل وله عليك فضل كبير بعد فضل الله عز وجل. فليكن في الرد معروف التهنئة، ثم دعوة صادقة في ديادين الظلمات، ودعوة صادقة في السجود، ودعوة صادقة تهزها من قلب المؤمن إلى الله جل جلاله، إلى مقلب القلوب ومصلح الأحوال وعلم الغيوب سبحانه أن الله يهديه. وقل ربي أسألك أن تنعم عيني فأرى أبي من الساجدين، وأن تنعم عيني فأرى أبي من المطيعين والمؤمنين المثبتين، وما ذلك بعزيز على الله يرضي عنه. هو على الله يهديه، أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أفراجه. تسأل الله فإن العطية من الله جل جلاله. أما الوصية الرابعة والأخيرة فاصبر عن الأذى واحتمل لوجه الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب: والله ما قام أحد مقاما لله فأهين فيه إلا أقامه الله مقاما أعز منه لك. فإذا أهانك في البيت فاعلم أن الله سيجعلك يوم تقرا به في هذا البيت. وأهانت قريش النبي الأمة على الصفا حين دعاها إلى التوحيد، فجاء اليوم الذي تحلف عليه الصلاة والسلام 100,000 من أمته وأصحابه يحجون كحج صلوات الله وسلامه، ووقف على الصفا فقال الله أكبر، فكان أول ما قال الله أكبر. بالأمس يهان على هذا الجبل، واليوم الأمة كلها تقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس تقول له الصادق والأكذب والكذاب وحاشاه، واليوم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتتل الرجال والنساء حتى يرون شخصه ماذا يفعل من هديه صلوات الله عليه وسلم. فاعلم أن الله عز وجل يخلفك بخير، فإن استهزأ بك فإن الله لا يستهزئ بك، وإن استخف بك فإن الله يجل ويكرم. وهذا الاستهزاء السخي الذي تسمعه من إخوانك وأخواتك وأولادك وزوجك ما هي إلا حسنات تخط لك في دواوين الحسنات، فأنعم بها عينا وارضى عن الله لعلمها أن يؤذيك. والله امرأة تقول رمز من العمر 55 سنة وألبس القرطع والحلي وأضع الكحلة في العينين وأضع الطين وأخرج إلى الأسواق أو إلى المسجد وأنا بهذه الحالة، فهل هذا الأمر يجوز أم أنا من القواعد؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أهل الله اتق الله، اتق الله عز وجل في جمالك، واتق الله عز وجل في وجهك ولو كنت بهذه السن. إن الله أباح لك لمكان الكبر أن تكشفي للنظر، أما أن تتبرجي بالزينة فيأبى الله ويأبى عباده الأخيار، فتنة للناظر وفتنة للمنظور. فاتق الله يا أهل الله، واتق الله وأنت خارجة إلى بيوت الله ومساجد الله أن تفتني عباد الله، فلكل ساقطة راقبة. فاتق الله عز وجل، لا يجوز لك أن تضعي الكحل على العينين ولو أذن لك بكشف العينين للحاجة، لأن كبيرة السن يضعف بصرها ويقل وتقل الفتنة فيها، فلذلك جاز لها أن تضع عن عينها حجاب من أجل الحاجة وليس من أجل الفتنة، لكي تفتن نفسها وتفتن عباد الله. فاتق الله يا أهل الله، وتوبي إلى الله بما تصنعين. أما الطين فإنه شراب، ويعتبر على النساء من الآثام، لأن المرأة إذا مرت على الرجال فشموا طينها، نظروا إلى مصدر الطين ففتنوا بالنظر إلى المرأة ولو كانت عجوزا في آخر عمرها. إن وضع الطيب من النساء إنما هو ما خفي ريحه وبدا لونه، والطيب للرجال ما بدا ريحه وخفي لونه. فهذه هي السنة المأثورة والمعروفة المشهورة. فكوني على السنة وابتعدي عن الفتن والمحن، خير لك في الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. امرأة تقول أنا موقف زوجي لصلاة الفجر، ومع ذلك يغضب علي ويهجرني ولا يكلمني، لأنني أيقظت للصلاة بحجتي أنه يأتي من العمل وهو متعب فيريد أن يرتاح في هذا الوقت. جزاك الله كل خير، عظم الله ثوابك وأحسن ثوابك، اشكري نعمة الله عز وجل عليك يوم نظر لك في بيتك ومع زوجك تأمر بطاعة الله جل جلاله. هنيئا لك هذا الفضل، يوم أمرتك ما أمر الله ونهيت عما نهى الله عنه. فذلك شأن الأخيار والفضلة الأبرار، وتلك نعمة الله جل وعلا يمن بها على من يشاء. فاحذري فضل الله عليك إذ جعلك امرأة صالحة، فتوقظي زوجك إذا نام، وتلبيه إذا غفل، وتحيي قلبه بذكر الله جل جلاله. أختي المؤمنة استدري على ما أنت عليه، فإن غضب عليك فإن الله لا يغضب، وإن غضب عليك رضي الله، وإن أرضيت الله أرضى عنك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأرضي الله جل وعلا ويسخط زوجك، ولو هجرك ولو غضب عليك، فبلغي رسالة الله وذكري بالله حتى تنعم عين في غد من ثواب الله، والله تعالى. وهذا السائل يقول: كيف نتخلص من العجب بالعمل؟ هو عندنا نقل أين قيام الليل وأين صيام النهار وأين بكاء الأسحار وأين القنوط وأين الخشوع الذي رفع في القلوب إلا ما شاء الله جل جلاله. وكان الرجل إذا نظر إليه ذكر الله جل جلاله حينما تنظر إليه. عندنا عدل وأحسن لا شك أن نعمة الله عز وجل علينا العظيمة، ولكن نغتر بذلك بأي شيء نغتر منه، مع السيئات والخطيئات وفتن النظر وفتن الكلام وفضول الكلام. تأمل نفسك يوما كاملا، ولو كنت أعبد الناس أكثر بالجزء ولم الإسلام، تأمل يوما كاملا ما الذي قلت من منذ أن أنعم الله عليك فأحياك وأمات غيرك، فقمت من صباحك الباكر إلى أن أويت إلى فراشك، ما الذي تكلمت به وما الذي قلت؟ وانظر إلى الذي قلته من كلام الكلام الذي يرضى الله. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعدون الكلام الذي يقولونه بغير ذكر الله جل جلاله. هل بلغت هذا المبلغ؟ بأي شيء تعجب؟ بأي شيء تغتر؟ كان السلف الصالح رحمه الله إذا قيل لأحدهم اتق الله خشع وجلس يبكي من رغم ما مشي عليه. فهل بلغت هذا المبلغ؟ هل عندك علم بلغت به أعالي المراتب؟ فأجبت به عن المسائل وحللت به المشكلات والنوازل حتى بلغت الغاية والتفوق حتى تغتر بما أنت فيه؟ أي شيء عندنا حتى تغتر؟ جهل وإصرار وبعد عن الله جل وعلا إلا أن يرحمه الله برحمته. ومع ذلك يعد الإنسان نفسه وكأنه أصبح الخلق إذا أطلق لحيته وقصر ثوبه وصلى في المسجد فكأنه إمام زمانه علما وصلاحا ورحمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن العبد يحرم البركة في إخلاصه واستقامته والتزامه بعجبه بنفسه. لا تغتر ولا تعجب. قال المطلق رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح مجبا. أبيت نائما وأصبح نادما، لأن الله بالندم يبلغ لدرجة العافية، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح مجبا. وكم من عبد عجب بنفسه حتى مكر الله به وبحبه. يعجب العالم فينزع الله من القلوب شبهه، يعجب العالم فينزع الله من القلوب الثقة بكلامه ويصرف وجوه الناس عنه، ويعجب طالب العلم فيوحب بركة العلم وخشوع العلم فلا يجد عنده أثرا على عمله وقصره. نسأل الله السلامة والعافية. العجب لا خير فيه. وإذا أردت أن تتخلص من هذا العجب فدعوة صادقة لله جل جلاله. كل الأمراض، أمراض القلوب، أمراض الأجساد، لا أول شفاء ودواء لها أن نقول يا رب، وأن نقول الله تقرب لا يعلم أحدا سواه. تسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك بمجرد أن تصلي فوجدوا أنك عجبت بصلاتك، أو ذكرت الناس وعجبت بتذكيرك، أو وعظت وعجبت بوعظك، تبكي إلى الله وتقول اللهم إني أسألك ألا يحبط الشيطان عملي فأكون من الخاسرين. اللهم انزع من قلبي العجب بعملك، بعمل عبده فيما بيني وبينك. سل الله ينزع من قلبك العجب. الأمر الثاني النظر إلى الصلحاء وقراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم. كثير من الشباب يغدر لأنه ينظر إلى واقعه فقل أن يجد منه على الكمال والجلال، فليقرأ في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم حتى يعرف فضله، وليقرأ في أخبار العلماء والصلحاء حتى يعرف أين هم. فهذه من الأمور التي تعين على احتقار الإنسان نفسه. أما الأمر الثالث فإن الأعمال ولو صالحة ولو كانت من أحب الأعمال من الله فالعبرة قائمة، العبرة كل العبرة على الأرض، ولو كان العمل من أحب الأعمال من الله فمدار على الأرض. قد تجد من طلوع الفجر إلى أن يغلق المسجد في العشاء وأنت تتلو كتاب الله ولا يتقبل الله منك حقا واحدا. هل تستطيع أن تقول لم يحكم ولا معقب الحكم؟ ولذلك هذا الذي أخذ السنة الصالح في الله عليه، فكانت قلوبهم منكسرة الأعداء يحملون هم القبول. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراكم وأوقالي، وأن ذلك مخبوط إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقلالي. ما أحد يعلم من المقبول ومن المحبوب. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر الليلة في رمضان صاح وقال وبكى ألا ليت شعري، من هو المقبول فنهدين ومن هو المحروم فنعزين. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول لو اعلم انني صلاه واحده مقبوله لاتكلم. المدار القبول ولا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ان يعلم ان الله تقبل الا اذا اطلعه الله جل جلاله. ما احد يعلم المدار القبول، ربما عقوق والديك يحجب عنك القبول. وهذا ذكر العلماء رحمه الله وثبته من الآية التي ذكرناها في البر، وقال الله عز وجل أولئك الذين لم نقبلوا عنهم أحسن ما عملوا. هنا تجاوز عن سيئاتهم، فما يدريك فلعل كلمة أسقطت والديك أو عقدت بها والديك حجبت عنك قبول علمك أو قبول صلاحك أو قبول عبادتك. فإذا الإنسان تدار على القبول فالإنسان لا يغتر بعمل وإنما يفوض أمره إلى الله. الأمر الخامس الذي يعين على احتقار العمل أن تنظر إلى نعم الله التي تغدق عليك الصباح والمساء، التي تغدق عليك أطراف أناء الليل وأطراف النهار وأنت تنفر فيها. ما الذي يقدم في جبهة هذه النعم؟ انظر إلى عينك هذه التي حفظها الله لك، وانظر إلى يدك، وانظر إلى سمعك وإلى بصرك، وهذه الصحبة الإلهية التي لطف الله عز وجل بها لجوارحك وأركانك، حتى وقفت على قدمك، وحتى مشيت إلى المسجد، وانظر إلى رحمة الله بك وصرفك الفتن والمحن، وقد كان بالإمكان ألا تغض مسجدك لذكر الله وطاعتك. والله لو شاء الله ما خطت ولا وقعت قدم أحدنا في بيت من بيوته إلا رحمته سبحانه لا إله إلا الله. ما نحن شيء تحت رحمة الله جل جلاله، فلا تختم رحمك الله لأي شيء تختم. فالإنسان تحت رحمة الله. وفي حديث العابد أنه لما قال الله له أدخل عبدي الجنة لرحمة، قال لا بعمل، والقصة معروفة. فأمر الله أن توجد نعمة البصر، نعمة البصر فقط، فرجحت بأعماله الصالحة في عمره كلها، ومع ذلك بقيت لها فضل على هذه الأعمال. فقال أدخل عبدي الجنة برحمتي. لا أحد شيء يسقط تحت رحمة الله جل جلاله، ومهما عملنا ومهما قلنا فلا نقدم إلى الله نقول الحمد لله، والفضل كل الفضل لله جل جلاله. يقول لنبيه أشرف الخلق وأفضلهم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. البنة لله والحج كله لله. وقد صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد قسم الغنائم فأعطى غير الأنصار وحرم الأنصار، فقال يعطيهم سيوفنا تقطر من دمائهم، فقالت اجتمعوا لي، فاجتمعوا وقال ماذا قالت بلغتني عنكم؟ قالوا يا رسول الله الناس فهاؤنا، فقالوا يعطيهم سيوفنا تقطر من دمائهم، أما لو الحج منا ما قالوا إلا خير. وكان القوم صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أوقف تنظر في إلى عاد من الدنيا يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، يخاطبهم وهم لوحده ليس معهم أحد من غيرك إلا النعمان بن فرقين، قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضالين فهداكم الله فيهم، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي، ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي، فبكوا وقالوا الله أمد، ثم قال قولوا ولو شئتم لقلتم ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، أتيتنا مريدا فآويناك وخائفا فأمناك، فبكى الصحابة الله عليهم وقالوا هل منة لله؟ ما قالوا لنا منة ولا اخترقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المنة لله. رد عليه صلى الله عليه وسلم يقول قولوا ولو شئتم لقلتم ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، قالوا المنة لله. العدل الصالح يجعل منه كلها لله، فالغرور بلاء شقاء يغتر به الانسان حتى يكون من الهالكين. نسال الله العظيم ان يكسر قلوبنا لبجهه الكريم وان يصرف عنا منكرات الاخلاق، انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى. هذه سائله تقول ما حكم لبس الثوب القصير امام النساء والكم القصير امام النساء كذلك وكذلك الثوب الطيب؟ ثم تقول لفضيله الشيخ نريد كلمة في تربية أبنائنا التربية الإسلامية وترسيخ الدين في أذهانهم وفقكم الله. أما بالنسبة للمسألة الأولى فقد شاع وداع بين النساء لبس هذا القصير، ونسأل الله بحسنه وجلاله في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن يذهب هذه العادة الموجة التي لا خير فيها. اللهم بحسنك وجلالك نسألك أن تهدي قلوب النساء وأن تصلحهن وأن تنزع من قلوبهن هذا الطرف العظيم، كشف المرأة عن ساقها وكشفها عن فخذها، بل بلغ بعض النساء يلبسن اللباس الذي يجل بيت الله عن النبي. والغريب أن بعض اللاتي يدعين العلم نسأل الله السلامة والعافية يقول يحتج بعض ضدهم لأن العلماء رحمهم الله يقولون عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، هذا صحيح. يقول العلماء عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، ولكن الآن لو أن رجلا دخل علينا فهو لا يلبس إلا سروال قصير وفنيلة بنصيكم به تسقط عدالته بإجماع العلماء وترد شهادته، لأن هذا المعجز يجب أن ضعف عقله والعياذ بالله، وقدوة سيئة. ليس الإسلام فقط الواجبات، هناك الكمالات، هناك العرف والحياة التي ينبغي للإنسان أن يصون عما لا يليق به. هذا الأمر ذكره العلماء لكن ذكروا ضابطا له، عورة المرأة مع المرأة بلها. إذا كان الأمر دون وجود عرف وضوابط، الإجماع منعقد على أن العادة تشكل. والله ردنا الى العرف فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، واجمع العلماء على ان امور اللباس والهيئات فردها الى الاعراف بشرط ان لا تعارض شرع الله. فكيف اذا وافقت شرع الله؟ المراه التي تلبس الى نصف ساقها في هذا المجتمع المعروف بالمحافظه والالتزام والحياه والخجل ساقطه العداله، ذاهبه الضروره والعياذ بالله. صاغمة العدالة، وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة يقول إذا لم تستحي فاصنع نفسك، فلو كانت تستحي وفيها ضرورة ما فعلت هذا، ففعلها هذا يدل على ضعف العقل. نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء ضعف الضرورة مقرون بضعف العقل، فالمرأة التي لا عقل عندها لأن العقل يعقل وسماه الله عقلا وسماه حجرا لم يعقل الإنسان ويحجر يعني يمنع عما لا يليق به، فإذا نزع هذا النور فصلى الله لا ينزعه من نوامه، إذا نزع هذا النور أظلم عن صاحبه فأصبح يتخبط خطى عشواء. أعوذ بالله إذا جلست المرأة كاشفة لساقيها في مجمع النساء، هل يرضيك لو رأيت أمك بهذه السنة؟ ألا تنعم عينك أن ترى أمك بهذه السنة كاشفة عن فخذيها بين النساء؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تحدث والحلال، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله عز وجل من هذه الأخلاق الرديئة التي دخلت على بها المسلمين. فينبغي على النساء أن ينصحن وأن يتبرن بأمر الله عز وجل وأن يتقين الله جل وعلا، يتقين الله في البنات، يتقين الله في النشء، فإن النشء يتأثر. النشأة إذا كانت المرأة نشأت وأمها تحتجب حتى في البيت تستحي بعض الأحيان إلى عام قريب، فلا زال من النساء الصالحات من تستحي أن تكسب شعرها لولدها. إي والله من النساء الصالحات لن تستحي أن تكشف شعرها لولدها. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة تكشف ساقها لأخيها ومحرمها وساعدها قال أخاف عليه الفتنة، أخاف عليه الفتنة مع أنه محرم. ولذلك لا ينبغي احداث هذه القدوة السيئة، وهذه الصور التي تدل على رحل العقل ينبغي الصمود بهذا المجتمع والمحافظة على الأخلاق الكريمة وصيانتها والدعوة إليها والتحبيب فيها والحرص على هذه الأخلاق الطيبة التي جعلها الله الناس على فطرهم. هذه فطرة التي فطر فطرة الله التي فطر الناس عليها. فنسأل الله العظيم أن يهديهم ويصلحهم وأن يزيل عن هذا المجتمع الطاهر هذه المنكرات الأخلاق والأدوات إنه في ذلك والقادر عليها. أما الثوب الضيق كذلك فأسأل الله الثوب الضيق لا يدخل المرأة ضيق الله عليها كما ضيق الثوب. المرأة التي تضيق ثوبها ماذا تريد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني المرأة تفكر هل هذه المرأة بمرأة ماذا تريد من الضيق؟ هل تريد إلا تشبه بكافرات والعياذ بالله أو عاهرات بكافرات صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الزوجة الصالحة؟ تجد المرأة الصديقة أمام أخواتها من النساء ماذا تريد؟ المرأة تتزين لزوجها تتزين لبعلها أما أخواتها تتزين بالمعروف ولذلك الصديق يعتبر أقل ما فيه. العلماء رحمه الله ذكر على أن الشيء الذي يحدد المرأة إذا حددت تفاصيل جسمها قام ككشف العورة ولذلك الآن الذي نشأ بين بعض النساء حبس هذا اللباس الذي والعباءة مفصلة باليد على حدة اليد تكون مفصلة على حدة هذا لا يجوز لأنها إذا فصلت يدها على حدة عرف جلدها وتحدد الجلد لكن لو لبست هذا تستعمل ما عرف شيء من تفاصيل جسمها بل كان بعض العلماء يقول لا يجوز للمرأة أن تجعل عباءتها على عباءتها لأنها إذا جعلت خطاءها للرأس عرفت حجم رأسها والمرأة تفتن بكل صورها ولكن انظر إليها وهي في عباءتها قد وضعت عباءتها على رأسها ما ترى فيها شيء وتحس أنك أمام امرأة ولية لله جل جلاله تخاف الله وتراقب وتتقي الله في عباد الله والعكس بالعكس نسأل الله العافية والسلامة. أما تربية الأبناء فجمع الخير في تطوير الأمور الإبن تربيه بالخير الأمر الأول القول السديد والنصيحة الهادئة أن يكون قولك السديد دائما تعاهد بالنصيحة في المواطن والمواضع المؤثرة وحدثه بطاعة الناس واغرس في قلبه محبة الله ومرضاة الله وذلك قربة وخشية هذا أول شيء في لسانك. الشيء الثاني في جوارحك وأركانك قدوة حسنة توجدها بهذا الإنسان تأمره بالبر فإذا بك تضر الناس بوالديك تأمره بصلة الرحم فإذا بك أنت الذي تصل الرحم وتأخذه إلى صلة الرحم تعويدها بالخير بالقدوة الصالحة. الأبناء يتأثرون بالآباء والبنات يتأثرون بالأمهات ولذلك حق على الآباء والأمهات التربية الصالحة في القول والعمل وذلك كله لا يكون إلا بعد توفيق الله والأخذ بالأسباب الصالحة. إن وجدته مع الصالحين ثبته وشجعته وأعنته وإن وجدته مع غير أولئك فحدته وحذرته وخوفته وقرأته. إن أساء ذكرته بالله وإن أحسن شكرته وثبته على طاعة الله وبذلك تنعم غيرك بذرية رفعت العكس إلى الله بأنبياء الله لم يرزق الله إياه هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كان هذا من دعاء الأخيار الأنبياء وذكر الله عز وجل العباد الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جد العيون تقرب وترى ابنا صالحا يشاركك وقد يكون أصلح منك فتقول الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعبد الله لا يشرك به شيئا الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يسجد لله لا يسجد لأحد سواه والله سبحانه أرى أن ربك يوم سريعا والله معاشر الأحبة نتمنى أن نجلس مع الشيخ أكثر وأكثر ولكن لعل هذا السؤال أن يكون الآخر سؤالا وهو يقول ما حكم لعب البنوت والسهر من أجله إذا كان ذلك لا يؤثر على تأدية المرض ولا يتخلله السب ولا حلم بالله. ما هو البلوغ؟ والله لا أعلم. نعم. هذا اسم غريب. والله إني لا أعلم. فنسأل الله أن يزيدنا به جهد. هل أعلم؟ الله المستعان. عند الإنسان وقت حتى يبعد المرض. عنده وقت حتى يبعد المرض. الله المستعان. نسأل الله العظيم أن لا يلتزم بالغفلة. لا يجعلنا من أهل الحكمة. تصبر يا أخي أهل القبور وهم الآن في ظلمها والعليا يتمنون تسبيحا باستغفار. تصبر أهل القبور الآن وهم في ظلمتها وكربتها وشدتها ومحنتها وهم يتمنون حسنة واحدة تزداد في الأعمال. وهذا الموقف الذي أعطاك الله إياه توفيق في الأجل. عندك فراغ من الوقت وأنت بين يعني من طرفة عين وغطتها قد تفارق هذه الحياة وتصير إلى ما صار إليه الضوء وتصرع كما صنعوا وتنزل منازلهم التي نزلوا وإنا إلى ما صار إليه الضوء صائرون وإلى ما انطلقوا إليه المجرمون فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أخي الإنسان دعنا سنة الورق على جنب ولكن هذا مرض القلب هذا مرض القلب ابدا بقلبك عبر في غفله والله يعلم يعني ولو كان جاهلا عندك مرض تضيع وقت تضيع في غير معرفه ما يجب عنه عندك وقت تضيع في الفضول يعني حتى ولو كان جاهلا الان لازم المشكله تقول جاهل حرام يكون غير جاهل لا خلينا في الاصل حب انه جاهل حب انه مباشر ولو كان ما يصير عند درجاته لا يصير عند درجاته فهذا أقل درجات يتطور أقل درجات التي من يكون بتحريف من العلماء من يرى في حكم النقد الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن الذي نسأل عنه الآن عن الغفلة ولو كان مباشرة هل الإنسان عنده بنفسه ينعم الله عليه بالحياة ويجعل هذا الروح يدب في هذا الجسد ويجلس العبارة إنا لله وإنا إليه راجعون فنسأل الله العظيم أن لا يمكن قلوبنا يا أخي انتبه من غفلتك واتق الله فيما أنت فيه واعلم أن الله سائرك قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد بيوم القيامة حتى يسأل عن أربعه عن عمره فيما أسلم وعن شبابه فيما أبلاه فتعرض أمام عينيك ساعات الذهب على اللعب الورق بالبلوت والورق وتجدها أمام عينيك لا تفقد منها ثانية واحدة وتراها أمام عينك وترى المجرمين المشركين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما حملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيا أخي اتق الله في هذا العمر واتق الله في ساعاته ولحظاته واحمد الله جل وعلا. كم من أناس على الأسرة البيضاء يتمنون العافية التي أنت فيها كم من انسان مريض على فراشه في هذه اللحظه التي تبعث فيها الورق وهو يتعوق ويقول يا ليتني نمت هذا من العافيه اكان جزاء شكرك ان الله عليكم العافيه ان تضيع هذا الهدر ايسرك ان تواصل بين يدي الله الناس حجاج عراه في العرض الاكبر ان ياتي في صحيفه عملك ساعه حين كن من هذا الهدر ايسرك ذلك لا والله فنسال الله العظيم ان يمن علينا بالتوبه النصوح وأن لا يكسب لنا الخزي والفضوح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العظيم أن يشكر سعيه وأن يعظم أجرنا وأجركم وأن يفرق هذا الجمع بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وأن يجعلنا ممن قال فيه دوم قد بدلت سيئات الحسنات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.